العالمين، الصلاة والسلام على رسول المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الأخوة الكرام، ما زلنا نواصل اللقاء بحول الله وقوته مع أسباب مغفرة الذنوب والقرب من علام الغيوب سبحانه وتعالى. في لقاء أمس ذكرنا أن من أسباب وأعظم أسباب مغفرة الذنوب تحقيق الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته بالصلاة عليه والانقياد لأمره صلى الله عليه وسلم وعدم الجدال أو المعارضة. كذلك من أسباب مغفرة الذنوب تحقيق الخشية من الله وبكاء العين خوفا وخشية وإجلالا للمولى سبحانه وتعالى. من أسباب مغفرة الذنوب ذكر الله عز وجل. ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأنا يعني أستحلفكم بالله أسألكم سؤالا، الرجال والنساء، من الذي قال هذا الذكر اليوم؟ وكل إنسان يجيب على نفسه هذا السؤال: من الذي قال هذا الذكر اليوم؟ من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحصلت عنه 100 خطيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكانت حرزا له من الشيطان، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. يجب أيها الإخوة ألا يكون هذا الكلام مجرد تحصيل وقت أو استهلاك وقت، وإنما هذا علم سنسأل عنه أمام الله عز وجل، وهذه أذكار لا تأخذك دقائق ويعطيك الله عز وجل عليها الأجر الكثير. سبحان الله وبحمده 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة. تحافظ على هذه الأذكار لتنال هذا الأجر العظيم حتى لا تسأل عن هذا العلم أمام الله سبحانه وتعالى. من أسباب مغفرة الذنوب إسباغ الوضوء، أن تتوضأ كما أمر الله عز وجل. روى الإمام مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يعني وأنت تتوضأ لا تكون مستعجلا تريد أن تنهي فقط، بل تسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل. وأنت تسبغ الوضوء تتخيل أن الذنوب التي فعلتها، وكلنا أصحاب ذنوب، تتخيل أن هذه الذنوب تخرج من جلدك حتى تخرج من تحت أظفارك ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. بل يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث آخر رواه الإمام مسلم أيضا، فيقول: إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الذنوب تتساقط مع ماء الوضوء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فلماذا تضيع على نفسك هذه المغفرة وتستعجل في الوضوء؟ أسبغ الوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى، بل ليس فقط مغفرة للذنوب، بل رفعة للدرجات. رفعة للدرجات خاصة وأنت تتوضأ على المكاره، يعني مثلا في صلاة الفجر ونحوها يكون الوضوء ثقيلا، فإذا أسبغت الوضوء عندما يكون الوضوء ثقيلا على النفس، قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم أيضا: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، يعني يمحو تماما. ويزيل الذنوب تماما، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره. في البرد الشديد يكون الوضوء ثقيلا ومكروها للنفس، تسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل، يمحو الخطايا ويرفع الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني مثله كمثل المجاهد في سبيل الله الذي يرابط على صفوف العدو. بل بشارة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغت الوضوء كما أمر الله عز وجل، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقط تسبغ الوضوء ثم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. روى الإمام مسلم من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ المسلم فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بل كانت المحافظة على الوضوء سببا لأن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح بالجنة وهو حي على وجه الأرض، بل يبشره بالسبق في الجنة. يعني ليس فقط بدخول الجنة بل السبق في الجنة وهو حي على وجه الأرض. تخيل، يعني نحن نعمل في هذه الحياة لننال الجنة، نحن نعمل في هذه الحياة لننال جنة الرحمن سبحانه وتعالى، هذا هو الأمل. فتخيل هذا رجل يعيش في الدنيا وقد بشره النبي بالجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم، قال له: إني سمعت الليلة صوتا عليك بين يدي في الجنة. وفي رواية قال له النبي: فلما سبقتني في الجنة؟ فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي في الإسلام منفعة من أني ما أحدثت إلا توضأ. كلما ينتقض وضوءه يقوم ويتوضأ، كلما ينتقض وضوءه يقوم ويتوضأ، وكلما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما شاء الله لي أن أصلي. يعني هل هذا أمر صح؟ كلما ينتقض وضوء تتوضأ، وكلما تتوضأ تصلي ركعتين لله عز وجل. بل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم بشارة أخرى، وهي الوضوء قبل النوم. الوضوء قبل النوم، قبل أن تنام تتوضأ. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس طهروا أجسادكم، طهروا أجسادكم، يعني توضأوا، فإنه لا ينام أحد طاهرا متوضئا إلا بات في شعاره ملك، يعني في داخل أثوابه ملك. كلما تقلب العبد من الليل، كلما تقلب العبد في الليل قال الملك، قال الملك، ودعوة الملك مستجابة، قال الملك: رب اغفر لعبدك هذا فإنه بات طاهرا. إذا نمت على وضوء يبيت معك ملك، كلما تقلبت في الليل دعا لك الملك: رب اغفر لعبدك هذا فإنه نام طاهرا. فلماذا نضيع على أنفسنا هذه المغفرة وهذا الأجر العظيم؟ من أسباب المغفرة الأذان، الأذان من أسباب مغفرة الذنوب. روى الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للمؤذن مدى صوته، يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد له يوم القيامة كل ما سمعه من رطب أو يابس. يعني حتى الحجارة تشهد له، يشهد له يوم القيامة كل ما سمع صوته من رطب أو يابس، ويغفر للمؤذن مدى صوته. طيب هذا للمؤذن، ف